بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن المقدمة التي أكد فيها وجوب إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف. كل ما أثبت الله عز وجل فواجب على العبد أن يثبته له جل وعلا، ثم عطف على هذا قوله بأن هذا التقرير وهذا الأصل الأصيل يتبين بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. وبدأ بالأصل الأول الذي يتبين به الحق في هذا الباب ويتبين به باطل مخالفيه، فإن الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله يتبين به صحة مسلك أهل السنة والجماعة، ويتبين به أيضا بطلان مسلك مخالفيهم. قال: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا أصل مهم وقاعدة هي من الأهمية بمكان، والحاجة إليها ماسة في باب الرد والمناظرة. السني يحتاج هذه القاعدة، وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، في باب الرد والمناظرة مع المخالفين للحق في هذا الباب. وهذه المناظرة والرد تتعلق في هذه القاعدة بمن يثبت لله عز وجل صفات وينفي أخرى، قل ما يثبت أو كثر. إذن محل القاعدة ومجالها هو باب الرد والمناظرة مع من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا، بغض النظر أكان الذي أثبت كثير من الصفات أم كان قليلا، لا فرق، أنت بحاجة إلى هذه القاعدة في بيان بطلان ذلك المسلك الذي سلكه المخالف، سواء كثر ما أثبته من الصفات أو قل. وقبل أن نسترسل في بيان هذه القاعدة وشرحها، لا بد من التوطئة بتمهيد مهم. ما هو المسلك الذي سلكه المخالفون في هذا الباب؟ لما نفى من نفى شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى؟ الجواب عن هذا أظن أنه قد مضى في دروس ماضية، وأزيد القول الآن توضيحا فأقول إن القوم اعتقدوا ثم استدلوا، بمعنى أنهم قد استقرت في أنفسهم عقائد إنما تلقفوها واعتقدوها من غير طريق الكتاب والسنة، ثم إنهم تفاجأوا بأن في الكتاب والسنة ما يخالف هذا الذي قرروه، إذن كانوا بحاجة إلى أن يتجاوزوا هذه النصوص حتى تسلم لهم تلك العقائد التي قرروا. القاعدة التي مضى عليها القوم أو المنهج الذي سلكوه يتلخص في مقدمات ثلاث ثم نتيجة. عندنا ماذا؟ مقدمات ثلاث ثم نتيجة. أما المقدمة الأولى فهي أن إثبات الصفات التي ترجع إلى الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وما إلى ذلك من هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى، أو الصفات التي ترجع إلى الفعل، صفات فعلية لله سبحانه وتعالى، تلك صفات ذاتية خبرية وهذه صفات فعلية خبرية كنزول الله سبحانه ومجيئه وإتيانه واستوائه وما إلى هذه الصفات. قالوا إثبات هذه الصفات يقتضي التجسيم لأنها صفات مختصة بالأجسام. انتبه، قال القوم إثبات هذه الصفات، أن نقول إنه قد ثبت لله عز وجل صفة الوجه حقيقة، وأن لله يدا حقيقة، أو أن الله عز وجل ينزل إذا شاء حقيقة، قالوا إن هذا يقتضي التجسيم. لما؟ لأن هذه صفات مختصة بالأجسام. طيب، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، قالوا التجسيم يقتضي التمثيل، التجسيم يقتضي التمثيل لأن الأجسام متماثلة. إذا قلنا بثبوت هذه الصفات لله عز وجل فإن هذا يقتضي أن يكون جسما، وإذا كان جسما كان مثل المخلوقين، كان مثل المخلوقين. لما قلتم إن ثبوت التجسيم يقتضي ثبوت التمثيل؟ قالوا لأن الأجسام متماثلة، فإذا ثبت أن هذا جسم فإن هذا يقتضي أنه كبقية الأجسام، إذا كانت الذات العلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جسما كالأجسام فإن هذا يقتضي أن يكون مثل خلقه، أن يكون مثل خلقه. طيب، هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، قالوا التمثيل باطل. قالوا ماذا؟ التمثيل باطل. فكانت النتيجة بعد ذلك يجب نفي التجسيم عن الله، ولازم ذلك نفي تلك الصفات التي تقتضي التجسيم. النتيجة التي تنتج من المقدمات السابقة ما هي؟ وجوب نفي التجسيم عن الله. طيب، وإذا نفينا التجسيم عن الله فإننا لابد أن ننفي الصفات التي تقتضي التجسيم، وهي الصفات الخبرية الذاتية والصفات الفعلية الذاتية التي لا يثبتها هؤلاء، وهم غالب من نناقش في هذه القاعدة، وإن كنا قد نناقش آخرين ممن هم أكثر إيغالا في النفي، لكن نحن نريد الآن أن نتكلم مع الذين هم أقرب إلينا من غيرهم من هؤلاء المعطلة، كما سيوضح المؤلف رحمه الله. إذن لا بد من نفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لكن ما الحيلة؟ وهذه الصفات كثير منها لا يمكن أن ينفى نفيا صريحا، لأنها صفات ثابتة لله عز وجل في القرآن، ولا يمكن أن ننفي ما جاء في القرآن، ومن ذلك أيضا ما هو ثابت في سنة متواترة، وهذا قطعي الثبوت فلا يمكن إنكاره صراحة. إذن كيف نصنع؟ نتخذ وسيلة التأويل، والتي حقيقتها التحريف، والتي حقيقتها التحريف، لكنهم ألبسوها هذا اللباس الذي يهون من وطأة فداحة هذا الجرم الذي يتخذونه أو الذي يفعلونه مع النصوص. طيب، إذن هذا هو المنهج الذي سلكه هؤلاء القوم، فكانوا يؤولون بعض الصفات ويثبتون بعضا، ما أثبتوه كان الإثبات موافقا لهواهم، ولذا ما أعملوا في تلك الصفات معول التأويل. لكن المشكلة هي أنهم أتوا إلى الصفات التي لا يريدون إثباتها لله سبحانه وتعالى، فسلكوا مسلك التأويل. والتأويل ليس قضية ناتجة عن علم، ليس ذلك ناتجا عن مسألة علمية، وهذا العلم هو الذي أثمر لنا مسلك التأويل. كلا، التأويل مهرب ومفر يفرون من خلاله من إثبات ما لا يريدون لله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك يركبون هذا المركب الذي هو مركب التأويل. إذن التأويل وسيلة، ولذلك يقول قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إذن التأويل وسيلة للخروج من إشكالية التشبيه، إشكالية التشبيه التي توهموها، التأويل وسيلة للفرار منها. وإذا ذكرت لكم في درس ماضي ما ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، أنه قد بلغه أن بشر المريسية قد سأله بعض أتباعه: ماذا نصنع مع هؤلاء الحشوية، يريد أهل السنة، الذين يستدلون علينا بالأحاديث ذات الأسانيد الجياد، وساق جملة من هذه الأسانيد، والتي تخالف ما نقدر. فقال بشر لهم، وهذه وصيته لهم وهو من أئمة المعطلة، قال: غالطوهم بالتأويل فتكونون قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم أن تردوها بعنف. إذن مسلك التأويل ماذا؟ مخرج، مهرب للتخلص والتملص من إثبات هذه الصفات التي لا يريدون إثباتها لله سبحانه وتعالى. عودا على ما قدمت، هذه المقدمات التي ذكروا، المقدمة الأولى إثبات هذه الصفات يقتضي ماذا؟ التسليم بدعوى أنها صفات مختصة بالأجسام، والرد على ذلك يكون بالقاعدة التي مضت معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. من فهم هذه القاعدة اتضح له المراد، لأن القوم إنما قرروا أن إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي التجسيم لأنها صفات مختصة لله سبحانه وتعالى. من أين نبع هذا القول؟ نبع هذا القول من ظنهم أن القدر المختص بالمخلوق هو الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. القدر المميز للمخلوق هو الذي يضاف إلى الله عز وجل. ونحن قلنا إن الخصائص إن القدر المختص لا يدخل في ماذا؟ في الاسم المطلق، فضلا الاسم المختص أو القدر المختص بالمخلوق لا يدخل في الاسم المطلق فضلا عن أن يدخل في المختص بالله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ ذكرنا أمثلة على هذا في ذلك الدرس، وأظنه الدرس الماضي، وبه يتبين أن هذه المقدمة خاطئة غير صحيح. أنهم يزعمون أن هذه الصفات إنما تختص بماذا؟ إنما تختص بالمخلوقين. هذا كلام غير صحيح، وبالتالي زعمهم الذي زعموا باطل. قولهم إن إثبات هذه الصفات يقتضي التجسيم زعم باطل. فالسبب الذي أداكم لهذا هو أنكم تقولون إن هذه الصفات لا تقوم إلا بأجسام. كيف لكم أن تقولوا هذا وأنتم ما رأيتم الله سبحانه وتعالى ولا رأيتم مثيلا لله تعالى الله عن ذلك؟ هذا أولا. ثانيا، أنتم ما رأيتم كل الأجسام، أنتم ما رأيتم إلا القليل منها، فكيف لكم أن تحكموا أن هذه الصفات لا يتصف بها إلا ما هو جسم، لأن كيفيتها كذا وكذا، وهذا ما يتناسب مع الأجسام. إذن القوم انطلقوا من هذه الإشكالية، وهي إشكالية تعميم القدر المختص بالمخلوق. مشكلتهم أنهم قاسوا الغائبة على الشاهد فوقعوا فيما وقعوا فيه. طيب، المقدمة الثانية تقول ماذا؟ ها؟ إن التجسيم يقتضي التمثيل. لماذا؟ لأن الأجسام متماثلة، وهذه جناية على اللغة وجناية على الشرع. فمن الذي قال إن الأجسام متماثلة؟ أهذا قول قد دل عليه العقل، أم دل عليه الحس، أم دل عليه الشرع، أم دلت عليه اللغة؟ الجواب ليس شيء من ذلك، بل كل ما سبق دليل على ضده. بأي عقل نقول إن الماء مثل الجبل ومثل الصخر باعتبار أن هذا جسم وأن هذا جسم؟ أيقول هذا عاقل؟ أيقول عاقل إن البعوضة مثل الشمس باعتبار أن كليهما من الأجسام؟ بل دل الشرع على أن هناك مخلوقات اشتركت في قدر كبير ومع ذلك لم تكن متماثلة. اسمع معي، قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيش؟ أمثالكم. يعني الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه قد يستبدل سبحانه وتعالى عند أو إن الله عز وجل يستبدل عند تولي هؤلاء بأناس آخرين، مع أن الأولين والآخرين مشتركون في ماذا؟ مشتركون في الإنسية، مشتركون في البشرية، مشتركون في صفات كثيرة، ومع ذلك نفى الله عز وجل التماثل. تأمل في قول الله عز وجل: إرم ذات العماد التي لم يخلق إيش؟ مثلها في البلاد. مع أن الاشتراك بين هذه المدن أو هذه المشاهد والمباني واضح جدا، ومع ذلك نفى الله عز وجل المثلية. فكيف لكم أن تقولوا إن الأجسام جميعا متماثلة؟ هذا لا شك أنه في غاية البطلان. ثم كانت النتيجة أن قالوا إن التمثيل والتشبيه باطل، عفوا كانت المقدمة الثالثة أن التمثيل والتشبيه باطل، وهذا حق وخطأ معا. حق من حيث الأصل، التمثيل والتشبيه باطل بل كفر بالله عز وجل لا شك في ذلك، ولكن ما الذي عناه القوم بهذا الوصف؟ أرادوا أن التشبيه الذي توهموه باطل، والواقع أن الذي توهموه شيء خاطئ ليس هو التمثيل. قلنا القاعدة إن التمثيل إنما هو الاشتراك في الخصائص، وهذا التمثيل الذي ذكروا ليس هو الاشتراك في الخصائص، بل إننا لو طردنا مذهبهم بحيث أنه إذا كان ثمة اشتراك بين شيئين فإن هذا يقتضي، إذا كان الاشتراك بين شيئين يقتضي التمثيل، فإن لازم هذا لازم خطير، وهو أن يكون الله عز وجل مثل كل شيء، لأنه يشترك سبحانه وتعالى مع كل مخلوق في شيء ولا بد، ولو لم يكن إلا صفة الوجود، أليس كذلك؟ فصار الذي أراد الفرار منه سببا في وقوعهم في ضده، أرادوا أن ينفوا أن يكون لله عز وجل مثل، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى مثليته لكل شيء، يزعمون أنهم ينتصرون لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وإذا بقواعدهم تستلزم أن يكون مثل كل شيء، لأننا لو قلنا إن التمثيل هو الاشتراك في القدر المشترك فاللازم ولا بد هو أن يكون الله عز وجل وتعالى عن هذا القول أن يكون مثل كل شيء، وهذا لا شك أنه لا يقوله مسلم يؤمن بالله. إذن تبين لنا أن هذه المقدمات غير صحيحة، وبالتالي فإن النتيجة التي وصلوا إليها وهي نفي هذه الصفات لا شك أنها غير صحيحة، ويبقى البحث بعد ذلك في لفظ الجسم والتجسيم، وهذا لفظ مجمل والقوم مختلفون فيه اختلافا طويلا في تحديد ما هو الجسم وكيف يكون التجسيم، وهذا ما سيتعرض له المؤلف ونتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. المقصود أنه ينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن القوم في كل هذا الذي فعلوا، في كل هذا الموضوع الطويل الذي خاضوا فيه، إنما كان الأساس فيه أن القوم مشبهة، فأداهم هذا التشبيه إلى تشبيه آخر، ثم كانت النتيجة أن وقعوا في تشبيه ثالث. إذن القوم في المراحل الثلاث كانوا مشبهة، مشكلة الموضوع الذي فروا منه وقعوا فيه كم مرة؟ ثلاث مرات، وهذا من قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. ليت أنهم سلكوا في نفي التشبيه المسلك الحق المبني عن النصوص، المبني على النصوص المتلقى من قبل الوحي، لكانوا بتوفيق الله عز وجل معصومين من الوقوع في هذا الانحراف. لكن البلية أنهم راموا الهدى من غير طريق الوحي. واعلم يا رعاك الله أن كل من أراد الهداية من غير طريق الوحي فسيضل ولا بد، كل من ظن أنه يمكن أن يصل إلى الحق بعقله المجرد فإنه سيتخبط في الضلال ولا بد. العقل مثل البصر، البصيرة مثل البصر، البصر لا يمكن أن يعمل إلا بوجود نور يبصر تبصر العين من خلاله، أليس كذلك؟ القلب مثل العين، وأنت إذا كنت في ظلام دامس هل يمكن أن ترى شيئا؟ أو تتعطل عينك ما تعمل وظيفتها لا تؤديها، أليس كذلك؟ كذلك الشأن في القلب، ما لم يكن هناك نور الوحي فإن هذا القلب ستتعطل منفعته. إذن القوم في ابتداء الأمر، وهذا هو أساس الإشكال عندهم، أنه ما سبق إلى قلوبهم إلا التشبيه، ما تخلصوا من رجاسة التمثيل ولا نجاسته، فقالوا كل ما سبق. ولذلك انظر في كتبهم وسرح نظرك فيما شئت منها، فإنك تجد القوم مصابين بهذه البلية، وهي بلية التشبيه. يقولون كيف نثبت لله عز وجل أنه يستوي، هكذا نصوا نصا في كتبهم، كيف نقول إنه استوى على العرش كما يستوي الملك على السرير، كما يستوي الملك على السرير؟ قفوا لحظة، من أين أتيتم؟ أتيتم منها هنا أنكم ظننتم أن استواء الله على العرش كاستواء الملك على السرير. خذ مثلا إمامهم المقدم بلا مدافعة الفخر الرازي في كتابه الذي سماه أساس التقديس، وهذا أتى إلى جملة كبيرة من الصفات فنفاها بالتأويل صفة صفة، فصل في كذا من الصفات وهذا يؤول إلى كذا، بسم الله الذي بعده وهكذا. المقصود أنه في حدود الصفحة 500 بعد 100 قال لو أخذنا بظاهر النص فإننا نكون واقعين في التمثيل ولا بد. يقول فإن ظاهر النص أثبت لله عز وجل وجها وأعينا وساقا، ماذا؟ وجها وأعينا تجري بأعيننا، ها؟ وساقا. قالوا فلو أننا أخذنا بظاهر هذا النص فإن ذلك يقتضي أن يكون الله عز وجل مثل شخص، أن يكون مثل شخص له وجه فيه أعين كثيرة وساق واحدة، وهذا أقبح ما يكون من صورة يتصورها إنسان، ولا يجوز لمسلم أن يضيف هذه الصورة إلى الله عز وجل. عرفت مكمن الإشكال الآن؟ من أين أتي هذا؟ هذا الإنسان من أين أتي؟ الذي وقع في قلبه إنما هو ماذا؟ إنما هو التشبيه، ظن أن الوجه المضاف إلى الله عز وجل مثل الوجه المضاف إلى المخلوق، والعين المضافة إلى الله عز وجل مثل العين المضافة إلى المخلوق، والساق المضافة إلى الله عز وجل مثل الساق المضافة إلى المخلوق، وبالتالي وقع في ماذا؟ وقع في التمثيل. وهذا له أمثلة في هذا الكتاب وفي غيره، ولو شئت أن أسوق لك أمثلة من هذا لسقت الشيء الكثير، وبه تفهم أن أساس القوم هو أنهم مشبهة. طيب، أرادوا دفع هذا التشبيه عن أنفسهم فعطلوا، كما قلنا سابقا شبهوا فعطلوا فشبهوا، واليوم أقول إنهم شبهوا فشبهوا فشبهوا، لأنهم في المرحلة الثانية عطلوا وشبهوا معا، عطلوا وشبهوا معا، عطلوا حينما نفوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف نفوها؟ بالتأويل، أليس كذلك؟ وهذا التأويل الذي قاموا به هو في حقيقته تشبيه. خذ مثلا إذا جاء القوم إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون إن استوى من صفات الأجسام، انظر الإشكالية جاءت من ماذا؟ من التشبيه. طيب ماذا نصنع؟ قالوا يتعين علينا نفي هذه الصفة وهي الاستواء الحقيقي. طيب إيش نسوي؟ نؤول نقول الاستواء هو الاستيلاء والحقيقة هنا هي أن القوم تردوا في تشبيه ثان. فإن الذي أقول إذا كان الاستواء تشبيها فالاستيلاء تشبيه. إذا كانوا يقولون لا نعقل من يستوي إلا وهو جسم فإننا نقول ولا نعقل من يستولي إلا وهو جسم. يا جماعة ألستم أنتم الذين تنشدون قائلين قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق؟ أنتم تقولون هذا ولا لا؟ أتيتم بهذا البيت المصنوع أليس كذلك؟ قد استوى من؟ بشر. إذن الذي يستولي من؟ المخلوق. إذن أنتم وصفتم الله عز وجل بصفات المخلوقين فكنتم مشبه. وقس على هذا كل ما أولوا إليه فإنهم ملزمون فيه بنظير ما فروا منه، وأنا ألتزم بهذا. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ثم كانت النتيجة أن وقعوا في التشبيه المرة الثالثة، فشبه الله سبحانه وتعالى كما قلنا في دروس ماضية إما بناقصات وإما بجامدات وإما بمعدومات وإما بممتنعات. هكذا فعل القوم. إذن القوم مشبهة ثلاث مرات، وإذا كان التشبيه مرة جريمة عظيمة فكيف بالتشبيه ثلاث مرات؟ لا شك أن الجناية هنا أضحت مضاعفة. القوم زعموا أنهم يخافون من التشبيه وإذا بهم يقعون في تشبيه وتشبيه وتشبيه. القوم يزعمون أنهم يريدون التنزيه، ولكن انتبه، ليس كل من قصد التنزيه أصاب التنزيه. خذها قاعدة، ليس كل من أراد التنزيه أو قصد التنزيه أصاب التنزيه، فإنه قد يقع في ضد ذلك. المشركون أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، فقالوا إنه لا يليق بالله أن ينزل كتابا أو يرسل رسولا، ظنوا أن هذا من ماذا؟ من التنزيه. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. زعموا أنهم يريدون تعظيم الله. المجوس يقولون نحن نعبد الله، لا يليق بالله عز وجل أن مثلنا يعبدونه مباشرة، نعبد الشيء القريب منه فنعبد الشمس. والمشركون قالوا نعبد هذه الآلهة والأصنام لتقربنا إلى الله عز وجل زلفة. إذن ليس كل من قصد التنزيه أو التعظيم أصاب ذلك، إنما يصيب ذلك إذا سلك المسلك الشرعي، إذا سلك المسلك الصحيح، وإلا فإنه قد يبتلى بضد ذلك. وعلى كل حال قلت لك وأقولها وأكررها، كل من يخوض في آيات الله سبحانه وتعالى بالباطل إنما أتي بسبب كبر في نفسه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. والله لو أذعنت نفوسهم وأقبلت على النصوص وانقادت لها ما كان منهم هذا الذي كان، ولكن القوم عندهم كبر في أنفسهم، ابتلوا بشيء في أنفسهم فتخبطوا. قال بعض أهل العلم إن من سنة الله عز وجل في خلقه أنه إذا عصى العبد الله عز وجل بشيء أفسده عليه. إذا عصى العبد الله بشيء أفسده عليه. القوم لما كان عندهم كبر على النصوص ظنوا أنهم بعقولهم يمكن أن يهتدوا، فأفسد الله عليهم عقولهم فقالوا بخلاف العقل بل بما يضحك العقلاء عليهم، جزاء وفاق من الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن تحصل الهداية إلا لمن انقاد للنصوص وأخذ الحق منها. قال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فقط. الوحي هو طريق الهداية، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه الهداية بدون أن ينقاد لهذا الوحي. أقول إن هذه القاعدة وهذا الأصل الشريف الذي أصله المؤلف رحمه الله وسبقه إلى لفظه ومعناه غير واحد من أهل العلم، ومن أولئك ابن قدامة رحمه الله فإنه اعتنى بالتقرير والاستعمال لهذه القاعدة في غير واحد من كتبه، وكذلك أشار إليه إشارة أبو الحسن الأشعري وغيرهما من أهل العلم، ألا وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قبل أن أذكر كيف أن المؤلف رحمه الله فصل هذا القول، فإنه قال: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياء إلى آخره. أقول المؤلف رحمه الله أراد من خلال ما سنقرأ إن شاء الله أن يبين أن القوم متناقضون، فليس لهم ضابط يصح في التفريق بين ما يمكن أو يصح تأويله وبين ما لا يصح تأويله. نحن نتكلم عن من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا، فنقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وعليه ليس عندكم ضابط صحيح نفرق به بين ما يصح تأويله وما لا يصح تأويله. ودعنا نقرأ هذا الكلام حتى يتضح لك المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياء، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات قيل له. طيب، الآن المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان الخطاب، إذا كانت المناظرة، إذا كان النقاش مع هذه الفئة من المتكلمين الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، والشيء الذي أثبتوه من الصفات الوجودية لله سبحانه وتعالى هي هذه الصفات السبع، طبعا هؤلاء جمهورهم أجمعوا على ذلك، ثم بعد ذلك منهم من ربما يزيد على هذا بعض الإثبات في بعض الصفات، لكن هذا القدر مما أجمع عليه أصحاب هذه الفرقة، إثبات هذه الصفات السبع: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. كم صفة؟ هذه صفات سبع، وتسمى عندهم صفات المعاني، ويسمونها أيضا الصفات النفسية. ماذا يسمونها؟ الصفات النفسية. ويطلقون عليها أيضا الصفات الأزلية. طيب، إذن هذه الصفات السبع يقولون إنها صفات حقيقية لله عز وجل، فالله عليم بعلم، وعلمه صفة له، وهذه الصفة أزلية لله عز وجل، والله مريد بإرادة أزلية، والله متكلم بكلام أزلي، والله يسمع ويبصر إلى آخر هذه الصفات السبع. إذن هذا القدر من الصفات يزعمون أنهم ماذا؟ يثبتونه، مع أن التحقيق أن هذا الذي يزعمون إثباته إذا استثنينا صفة الحياة، كل واحدة من هذه الصفات إثباتهم فيها مخالف لمنهج السلف الصالح في قدر ما يزيد أو ينقص، لكن إثباتهم ليس إثباتا صحيحا من كل وجه. لكننا نقول أنتم في الجملة ماذا؟ تثبتون هذه الصفات السبع. طيب، المؤلف رحمه الله يقول إذا كان هؤلاء المخاطبون يقرون بأن لله سبحانه وتعالى، يثبتون لله هذه الصفات الحقيقية، هذه الصفات له حقيقة، لكنهم لا يثبتون المحبة، لا يثبتون لله الرضا، لا يثبتون لله الغضب، لا يثبتون لله البغض، لا يثبتون لله الكراهية إلى آخر هذه الصفات التي هي صفات خبرية يؤولونها، كذلك ما يرجع إلى صفات الذات كالوجه والعين واليدين والساق والقدم إلى غير ذلك مما ثبت في النصوص، لا يثبتون ذلك لله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يصنعون؟ يؤولون. قال رحمه الله فيجعل ذلك مجازا، يجعله ماذا؟ مجازا. ما العلاقة بين المجاز والتأويل؟ العلاقة بينهما علاقة وسيلة بنتيجة، فالمجاز وسيلة التأويل، فإنه يكاد أن يكون كل تأويل من طريق المجاز، يكاد أن يكون كل تأويل من طريق ماذا؟ المجاز. إذن هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، ونحن نتكلم عن التأويل الباطل، التأويل الذي هو بمعنى التحريف، التأويل الذي لا دليل عليه، يزعمون أن هذه مجازات، فنؤول ونقول إن هذا اللفظ جاء مجازا لا حقيقة، وغضب الله عليهم يحبهم، ها؟ الله عز وجل مثلا يمقت، والمقت أشد البغض، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص، كل ذلك ماذا؟ نقول هذه مجازات، فنؤول عن طريق ماذا؟ عن طريق المجاز. والغالب أنهم يعيدون تلك الصفات التي لا يثبتونها لله سبحانه وتعالى إلى شيء مما أثبتوا كالإرادة، فالمحبة إرادة الإنعام، والغضب والبغض كل ذلك إرادة الانتقام. إذن يحيلون المعنى الذي يفرون من إثباته إلى شيء يثبتونه لله سبحانه وتعالى. قيل له الآن عرفنا هذا الذي سار عليه القوم، يثبتون بعضا وينفون بعضا ويصفون هذا الذي نفوه بأنه مجازات فنؤوله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. نعم، هذا قلت لك قبل قليل القوم ليس لهم فارق صحيح منضبط بين ما يصح تأويله وما لا يصح تأويله، ولذلك لماذا أنتم تثبتون بعضا وتنفون بعضا؟ الفارق الأول وهو الذي النقاش فيه الآن مما يزعمون، قالوا لا نحن عندنا فارق، نحن لا نتكلم بتحكم، عندنا فارق. هذا الفارق هو أن الصفة التي تقتضي التشبيه ننفيها، والتي لا تقتضي التشبيه نثبتها، يزعمون أن هذا هو الفارق. والنقاش معهم سيكون من خلال هذا الذي ذكروا. قال المؤلف رحمه الله: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. بمعنى، انظر الآن التطبيق على القاعدة. ما القاعدة؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ثبوتا واستدلالا. القول في بعض الصفات كالقول في بعض ثبوتا واستدلالا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن كان ما أنكرتموه يقتضي التشبيه فما أثبتتموه يقتضي التشبيه. انتبه، يقول المؤلف: إن كان الشيء الذي أنكرتموه يقتضي التشبيه، فالشيء الآخر الذي أثبتتموه يقتضي التشبيه. إن كانت صفة المحبة تقتضي التشبيه، فإن صفة الإرادة تقتضي التشبيه. وبالتالي أنتم أمام خيارات ثلاثة، لا محيص ولا حيلة لكم في غيرها. إما أن تجعلوا الجميع تمثيلا وبالتالي تنفوها كلها، وإما أن لا تكون كلها تمثيلا فعليكم أن تثبتوها جميعا، أو تقروا على أنفسكم بالتناقض، والتناقض قبيح عند جميع العقلاء. التناقض قبيح عند جميع العقلاء، كونكم تثبتون هذه وتنفون هذه بلا دليل، والباب باب واحد، هذا منكم تناقض قبيح وتحكم مرذول غير مقبول. فهمنا يا جماعة؟ طيب، بالمناسبة هذه القاعدة تصلح معنا في جانبين، والمؤلف اعتنى بالأول وهو ما ذكرت لك، أنه إذا كان ما أنكروه تشبيها فالذي أثبتوه تشبيها، كما ذكر المؤلف رحمه الله. أيضا نحن نستفيد من هذه القاعدة في شق آخر، وهو: إن كان الذي أنكروه تشبيها فالمعنى الذي أولوا إليه تشبيه. فهمنا هذه؟ كلها ننتفع بها في قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض. أعيد: إن كان ما أنكرتموه من الصفات يقتضي التشبيه، فإن الطرف الآخر الذي أثبتتموه من الصفات يقتضي التشبيه. هذا رقم واحد. رقم اثنين: إن كان الذي أنكرتموه من الصفات تشبيها فإن المعنى الذي أولتم إليه تشبيه. بمعنى، قلت هذه قبل قليل، يقولون مثلا: إن المحبة تشبيه، إثباتها لله عز وجل تشبيه، فنحن نؤول المحبة بإرادة الإنعام، فنقول المعنى الذي أولتم إليه وهو الإرادة تشبيه. إذا كانت المحبة لا يتصف بها إلا جسم فإننا نقول والإرادة لا يتصف بها إلا جسم. يقولون مثلا: إن صفة الوجه لا تثبت لله لأنها تقتضي التشبيه. طيب ماذا نصنع؟ قالوا: نؤول الوجه بالذات، فنقول والذات إثباتها لله تشبيه. الذات إثباتها لله تشبيه، لأنكم إذا قلتم إننا لا نعقل من له وجه إلا وهو مخلوق فإننا نقول ونحن لا نعقل من له ذات إلا وهو مخلوق. نحن نتكلم معهم على سبيل التنزل في الجدال. انتبهت؟ يقولون مثلا: إن الاستواء هو الاستيلاء لأن الاستواء تشبيه، فنقول أنتم لا تزالون في التشبيه لأن الاستيلاء تشبيه. إذا قالوا العلو نصرفه ونحصره في القهر فقط لأننا لا نعقل من هو عال بالذات إلا وهو مخلوق، فنقول ونحن لا نعقل من يقهر إلا وهو مخلوق. إذا كانوا يؤولون الكلام يقولون إن الله لا يتكلم بحرف وصوت كلاما يليق به، إنما الكلام هو الكلام النفسي القائم بالله. لماذا؟ قالوا لأن الكلام بحرف وصوت من صفات الأجسام. لماذا؟ قالوا لأنه يقتضي لسانا وشفتين وأسنانا ولهوات ودخول هواء واصطكاكه، وكل ذلك من صفات الأجسام. فنقول وكذلك الكلام النفسي يقتضي قلبا ودماغا، يقتضي ماذا؟ قلبا ودماغا، وهذا من صفات الأجسام. فررتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه. إذن نحن نستفيد من قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض من الجهتين، واضح؟ طيب دعونا فيما قال المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. إن كان هذا يقتضي التشبيه فما أثبته يقتضي التشبيه، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. هذا الخيار الأول لك، إما أن تقول الكل يقتضي التمثيل وبذلك تصبح ممثلا صريحا وحكمك واضح، ما في داعي للمراوغة ولا اللف ولا الدوران، ممثل مثل الممثل ويحكم عليك بما يحكم عليهم وانتهينا. طيب قال وإن قلت له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. الباب باب واحد. لماذا إذا جئت إلى الإرادة قلت إن له إرادة تليق به ولا تقول هذا في المحبة؟ هذا منك تحكم، أنت تقول لله إرادة تليق به فنقول وقل له محبة تليق به. طيب وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، يقول يا جماعة ما يمكن هذه الصفة، لا يمكن أن نخرجها عن حدود المخلوقين، لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. أهل السنة في هذا الموضع يجيبون بوجهين، بالإبطال وبالقلب. انتبه، يجيبون أولا بماذا؟ بالإبطال، بمعنى أنهم يقولون لا نسلم لك أن الغضب الذي هو رحمك الله غضب بغض النظر عن الإضافة هل هو غضب الله أو غضب المخلوق، الغضب من حيث هو هذا المعنى المطلق، وهذا الذي قلنا فيه ماذا؟ القدر المشترك. لا نسلم لك أن الغضب هو غليان دم القلب. غليان دم القلب في المخلوق أثر عن غضبه، غليان دم القلب في المخلوق أثر، حتى هذا ليس تعريف الغضب عند المخلوق، هذا ليس هو الغضب عند المخلوق، هذا أثر الغضب. هذا واحد. اثنين، عند المخلوق. إذن أنت ذهنك ذهب إلى ماذا؟ إلى تعريف القدر المختص بالمخلوق، وقلنا إن القدر المختص بالمخلوق لا يجوز أن يعرف به القدر المشترك، فضلا عن أن يعرف به القدر المختص بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. فهمنا يا جماعة؟ طيب انتبه هنا، فإن من المؤولة ومن المفوضة من يغالط في هذا الموضع، يقول طيب عرف لي الغضب. المعاني الكلية معلومة بالبداهة، ويتعسر أو يتعذر تعريفها. المعاني الكلية تعلم بماذا؟ تعلم بالبداهة، معلومة بالفطرة، كل أحد يعرف اللغة يفهم ما معنى غضب. وهذا القدر قد يصعب وقد يتعذر أن يعرف، فيقال ما هو العلم، ما هو الغضب، ما هو البغض، ها، ما هو كذا، ما هو كذا، فرح، عرف لي الفرح. هذا أمر ماذا؟ بدهي، معلوم بالفطرة، وربما لو عرفناه زاد غموضا، زاد غموضا. إذن التلبيس الذي يحصل هنا ينكشف بفهم قاعدة، وهي عدم التعبير لا يعني عدم المعنى. عدم التعبير لا يعني ماذا؟ عدم المعنى. هذه المعاني الكلية قد تكون أو قد يصعب تعريفها لأنها ليست شيئا متمثلا أمامك، عرفت؟ ليس مسجدا، ليس سيارة، ليس قمرا تراه فتصفه أو ترسمه. هذه أشياء ماذا؟ تحس، بالتالي قد يصعب ماذا؟ تعريفها، قد يصعب تعريفها. ولذلك العرب لا تجد في كتبهم أنهم يعرفون مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لوضوحها. التعريفات تتعلق بما يغمض، بما إيش؟ يغمض، معنى غامض، أنا ما أفهم، تجد هذا يوضح. أما الأشياء الواضحة لا تجد أن أهل اللغة يعرفونها. إيضاح الواضحات قد يكون من أعضل المعضلات، إيضاح الواضحات قد يكون من أعضل المعضلات. إذن عدم قدرتي أو صعوبة التعبير عن شيء لا يعني أنه ماذا؟ أنه لا معنى له. انتبه لهذه المغالطة في هذا الموضع. قال وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. إذن هذا هو الأمر الذي قلته لك، أننا نجيب بماذا؟ بالإبطال، مسلك الإبطال. فنقول لا، هذا كلام غير صحيح. ليس الغضب الذي هو غضب فقط، ها، المعنى المطلق الاسم قبل الإضافة، ليس هو هذا، ولا نسلم لك بهذا، وكلامك لا دليل عليه. هذا مسلك الإبطال. المسلك الثاني القلب، نقلب الحجة عليه. ومن أقوى وأحسن ما يكون في المحاججة مسلك القلب، تجعل حجته حجة عليه، تجعل حجته التي يستدل بها دليلا عليه. قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. إن كان الغضب غليان دم القلب فالإرادة ميل النفس أو ميل القلب، وهذا من صفات الأجسام. إذا كان الأول من صفات الأجسام فالثاني من صفات الأجسام. لكن قد يقول أنت عرفت إرادة المخلوق، قال فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وذاك الذي ذكرته ما هو؟ غضب المخلوق. عجيب، حلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنس. هذا الذي عرفته هو غضب المخلوق، كما أنني عرفته إرادة المخلوق. قال وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إلى آخره. كل شيء يقوله نحن نلزمه بمثل ما قال. إذا قال مثلا الاستواء يقتضي الافتقار، الاستواء يقتضي الافتقار، والافتقار من صفات الأجسام، فنقول والعلم تصور القلب، والقلب من صفات الأجسام. أنت تثبت لله العلم أم لا؟ سيقول نعم أثبت. نقول إذن أنت مشبه. إذا كان الاستواء إثباته تشبيه فإن العلم إثباته تشبيه. فإن قال لا يا أخي أنت عرفتها هنا علم المخلوق، حينما تقول إنه تصور القلب أنت عرفت علم المخلوق، نقول وأنت قبل قليل عرفت استواء المخلوق. إن قال إن إثبات العين لله عز وجل يقتضي إثبات الحدقة، وذلك من صفات الأجسام، فإننا نقول وإثبات السمع، وأنتم تثبتون السمع، يقتضي إثبات الأذن والصماخ، وذلك من صفات الأجسام. هم يثبتون لله السمع ولا لا؟ يلزمكم أن تكونوا مشبهة، كما أنكم تزعمون أن الذي يثبت العين مشبه، هذه مقابل هذه، وكل شيء تقولونه في هذه الصفة التي تنفونها سنقول مثله في الصفة التي تثبتونها، وهذه حجة لا حيلة فيها، إلا أن ينفصلوا إلى تشبيه تام أو إلى إثبات تام، أو يحكموا على أنفسهم بأنهم متناقضون. وعلى كل حال، تناقض المبتدعة أمر لا يجحد ولا ينكر. نعم، اقرأ. وكذلك أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: أنت يا من نخاطبك ممن يثبت هذه الصفات، صفات المعاني لله عز وجل، ماذا تقول للمعتزلي إذا نفى عن الله الإرادة؟ ستقنعه بأن الإرادة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى لا تقتضي التشبيه، إنما له إرادة تليق به، ليس كمثله شيء، كما أنه في ذاته ليس كالمخلوقين، فكذلك هو في صفاته ليس كالمخلوقين. فيقول المؤلف: والمثبتون يتعاملون معك كما تعاملت أنت مع ذلك المعتزلي، سواء بسواء. قرأت مرة لأحد هؤلاء المتكلمين، جاء إلى صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، وكان يناقش المعتزلة في إثباتها، فيقول: يا لله العجب، الله يثبت هذه الصفة لنفسه والمعتزلي ينفيها، فكأنه يقول أنا أعلم بالله من نفسه. كلام جميل، أليس كذلك؟ لكن المؤسف هو أن هذا الإنسان نفسه ما التزم بهذا الكلام الجميل ولا طرده، صح ولا لا؟ ما التزم في بقية الصفات. الله عز وجل كما أنه أثبت لنفسه الإرادة وهو أعلم بنفسه جل وعلا، هو كذلك الذي أثبت لنفسه المحبة والحكمة والحلم والمجيء والإتيان والوجه واليدين إلى آخر ذلك. فهل أنت أعلم بالله من الله حينما تقول لا، الله لا يليق به ذلك؟ إذن عجيب شأن هذا التناقض الذي يقع فيه القوم. الرازي الذي ذكرته قبل قليل لما كان يناقش الجهمية والمعتزلة الذين ينفون عن الله عز وجل السمع والبصر، يقول: هذه أو هاتان صفتان لله سبحانه وتعالى دل عليهما الكتاب والسنة، فوجب علينا إثباتها. هذا مما وجب علينا إثباته لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عجيب. طيب، وبقية الصفات التي أدلتها ربما أكثر من أدلة السمع والبصر، يعني نفسه قبل هذا في تفسيره، لو رجعت إلى تفسيره لما أورد إرادا، لما تكلم عن إثبات السمع لله عز وجل أورد إرادا فقال إن السمع إنما يكون تأثر من اصطكاك الهواء. السمع إيش؟ تأثر من اصطكاك الهواء، والتأثر ممتنع على الله. أورد هذا الإيراد يقول أنت تثبت السمع، طيب إذن أنت ستقع بهذا في ماذا؟ في التشبيه. قال إن السمع لا يستلزم ذلك، تملص وتخلص من هذا الإشكال بماذا؟ السمع لا يستلزم ذلك، السمع من حيث هو لا يستلزم ذلك. لكن هذه الحجة يعني نفسها لماذا لم يلتزمها في بقية الأشياء التي نفاها عن الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا من الأمر العجيب ومن التناقض البغيض؟ اللهم استعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة. انتبه، ضع هنا الضابط الثاني الذي ذكره. الضابط الأول الآن أصبح غير صالح، ما هو؟ يعني أنا قلت لك انتبه، المؤلف رحمه الله يتدرج في النقاش مع القوم، يقول أنتم ما عندكم ضابط صحيح بين ما يصح تأويله وما لا يصح، لماذا تثبتون هذه وتنفون هذه؟ ما الضابط؟ قالوا الضابط أن ما يقتضي التشبيه نؤوله، وما لا يقتضي التشبيه لا نؤوله. العلم والسمع والبصر والحياة والكلام والإرادة والقدرة هذه لا تقتضي التشبيه فنحن نثبتها، بقية الصفات تقتضي التشبيه فنحن ننفيها. المؤلف يقول ها إن كانت هذه تقتضي التشبيه فما أثبتتموه يقتضي التشبيه، وإذا كانت هذه لا تقتضي التشبيه فهذه لا تقتضي التشبيه. إذن هذا ضابط غير منضبط. عندكم غيره؟ هل عندكم غيره؟ قالوا نعم عندنا ضابط آخر، وهو هذا الضابط الثاني، أن ما أثبته العقل أثبتناه وما لم يثبته العقل نفيناه. هذا الضابط الثاني، وسنرد عليه بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم سن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياء، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. طيب، قال عندي دليل وهو العقل، الشيء الذي دل عليه العقل أنا أثبته، والذي لم يدل عليه العقل لا أثبته. طيب، كيف دل العقل على إثبات هذه الصفات السبع التي هي صفات المعاني أو الصفات النفسية؟ قال إن هذا الكون لا بد أن يكون من خلقه متصفا بالعلم والقدرة والإرادة، لا بد أن يكون متصف بإيش؟ بالعلم قدرة إرادة. لماذا؟ قال لأن وجود هذه المخلوقات، وجود هذه المفعولات دليل على أن موجدها متصف بالقدرة، وإلا فإن فاقد القدرة لا يوجد شيئا، ليس كذلك؟ إذن لا بد بالعقل أن يكون الخالق متصفا بماذا؟ بالقدرة. إذن عندنا الآن الصفة الأولى وهي القدرة. ثانيا، هذه المخلوقات متصفة بالإتقان والإحسان، الله أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعه سبحانه وتعالى، والإتقان والإحسان دليل على العلم، فالجاهل لا يحسن صنعته ولا يتقنها. إذن كان الإتقان والإحكام دليل العلم، إذن الخالق متصف بالعلم، هذا رقم اثنين. قالوا والتخصيص دليل الإرادة، بمعنى هذه المخلوقات مخصصة بمقادير وأحوال وأوقات، وهذا التخصيص لا يكون إلا من مريد، يعني هذا الله عز وجل يخصصه بطول، وهذا يخصصه بطول، هذا يخصصه بلون، وهذا يخصصه بلون، هذا المخلوق يخصصه بقدر، وهذا يخصصه بقدر. إذن ليست المخلوقات متساوية على حد واحد، إنما بينها ماذا؟ تفاوت. فهذا مخصص بحال أو وقت أو قدر، وذاك مخصص بكذا. إذن هذا التفاوت والتخصيص المختلف دليل على أن الخالق ماذا؟ مريد، ولذلك أراد أن يكون هذا بكذا على الهيئة الفلانية، وهذا على القدر الفلاني. إذن لابد أن يكون الخالق مريدا، دل العقل على صفة الإرادة. الآن كم صفة؟ ثلاث صفات. قالوا والقدرة والعلم والإرادة لا تكون إلا في حي، مستحيل أن توجد هذه الصفات الثلاث إلا في ماذا؟ إلا في حي. فثبت عندنا صفة الحياة، وهذه رقم أربعة. قالوا والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، لا بد أن يكون الحي ماذا؟ سميعا بصيرا متكلما. لما؟ قالوا لأنه لو لم يكن كذلك لكان متصفا بأضدادها، لكان أعمى وأصم وأبكم، وأضدادها نقص، وبإجماع المسلمين الله منزه عن النقص، فثبت أنه متصف سمع بصر كلام. إذن ثبت عندنا إيش؟ صفات سبع، هي صفات المعنى. العقل ماذا نصنع؟ العقل هو الذي جعلنا نثبتها. طيب غيرها من الصفات الكثيرة واردة في الكتاب والسنة؟ قالوا لا، هذه ما دل على إثباتها العقل، إذن علينا أن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. المؤلف يقول هذا الكلام مردود من وجهين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض والمقاوم. حسنت. قال المؤلف رحمه الله: الجواب الأول، يا من يدعي أن الضابط هو ماذا؟ العقل، ما أثبته أثبتناه، ما لم يثبته نفيناه. يقول: أولا نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، بمعنى الآن لو أن شخصا استدل على وجوب الصيام، صيام رمضان، بحديث ضعيف، استدل إنسان على وجوب صيام رمضان بحديث إيش؟ ضعيف، فجاء آخر وبين له ضعف هذا الحديث، هل لهذا الذي بين الضعف أن يقول إذن الصيام غير واجب لأن هذا الدليل ضعيف؟ هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لما؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. نقول إن كان هذا الدليل ضعيفا فالمدلول ثابت بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وأدلة أخرى أيضا. إذن عدم الدليل ليس عدم الدليل المعين ليس لا يستلزم عدم المدلول المعين لأنه قد يثبت بدليل آخر. أنتم تقولون العقل لا يدل على تلك الصفات الأخرى، نقول سلمنا لكم جدلا، نحن نتكلم الآن على سبيل التنزل، سلمنا أن العقل ما دل عليها فكان ماذا؟ هذا لا يعني أنها غير ثابتة. لما؟ لأن العقل دليل وليس كل الأدلة، فإذا كان هذا الدليل المعين ما دل على إثبات بقية الصفات فهناك أدلة أخرى دلت على إثباتها. واضح؟ طيب، قال رحمه الله أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، هو فقط ماذا؟ لا يثبته، هو يقف ولا يقول إنه ثابت ولا يقول إنه منفي، هو يقول أنا ما أدري، ما عندي قدرة على هذا الإثبات، ولكن أيضا ليس عنده قدرة على النفي. لكن عندنا نحن دليل من الشرع، فهو دليل آخر يثبت به المدلول. قال وليس لك أن تنفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، وهذه قاعدة وعليها جماهير أهل العلم، أن على النافي الدليل كما على المثبت، ونحن نطالبه إذا نفى شيئا أن نقول ما الدليل عليه، لأن هذا النافي إما أن يكون نفيه عن حجة أو عن غير حجة، فإن كان عن غير حجة كان متكلما بغير علم، وإن كان بحجة فعليه ماذا؟ أن يبينها، وإلا لأصبح كل من نفى شيئا كلامه صحيح، صح ولا لا؟ إذا نفى الخالق والرسالة والقرآن يقول لا هذه كلها غير صحيحة، أنا نافي، بالتالي كلامي صحيح، هل هذا مقبول عند عاقل؟ إذن على النافي الدليل كما على المثبت، كما أنه إذا أثبت إنسان شيئا قلنا ما الدليل، نقول قل هاتوا برهانكم، كذلك الذي يقول لا هذا غير ثابت نقول قل هاتوا برهانكم. قال والسمع قد دل عليه، السمع دل على هذا القدر الذي نفيتموه، السمع دل في 7 آيات على ثبوت الاستواء لله عز وجل، السمع قد دل في 10 بل في 100 الأدلة على ثبوت العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى، 10 الأدلة في الكتاب والسنة دلت على إثبات المحبة لله عز وجل. إذن هناك دليل، سلمنا الدليل العقلي، سلمنا أن الدليل العقلي لم يثبت لكن الدليل السمعي أثبت. قال ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. لما؟ لأنه دليل صحيح، فكيف إذا كان دليلا أقوى، إذا كان دليلا صحيحا وجب التسليم له، فكيف إذا كان دليلا أقوى من الدليل العقلي؟ يا إخوتاه أيهما أقوى؟ الدليل العقلي الذي يبنى على عقل محدود، عقل الإنسان محدود ليس له سلطان إلا على مملكة محدودة، لا يستطيع أبدا أن يحكم خارجها، مستحيل. لو سألتكم الآن، أنتم تجلسون أمامي وتروني بأعينكم، ما الذي في جيبي؟ أجيبوني بالتفصيل، حركوا عقولكم، ألستم أصحاب عقول؟ ما الذي في جيبي؟ هذه قضية غيبية بالنسبة لكم، صح ولا لا؟ هذا أمر غيبي، وهذا الأمر الغيبي لا يمكن، العقل يقول أنا عاجز، لو جلستم من الآن إلى غد تفكرون بعقولكم لا يمكن أن تصلوا بالتفصيل. هذه مسألة خبرية، إما أن أخبر أو يأتي شخص ويأخذ ما في جيبي، لكن لا أحد يحاول ذلك. طيب، إذن هذا أمر ماذا؟ خبري. طيب أين العقل؟ أين العقل الذي تزعمون أنه شيء قوي؟ العقل يقول أنا هنا ماذا؟ عاجز، أنا ذو حدود معينة لا أستطيع ماذا؟ أن أتجاوزها. أنت الآن تطالبني أن أعرف وأدرك شيئا لا يمكن أن أبصره، لأن هناك حاجز يحول دون الإبصار. طيب، والعقل إنما هو محدود بالمحسوسات، يعني شيء يتعلق بالحواس الخمس، ما سوى ذلك العقل ماذا؟ عاجز، يقول أنا لا أستطيع، هنا أنا أقف. إذن أولا حدوده ماذا؟ ضيقة، ما يستطيع أن يتجاوزها. ثم النوازع المؤثرة فيه كثيرة، ثم إن الخطأ وارد عليه. كم أولئك الذين يقولون إن عقولهم قد أرشدتهم إلى قواعد وإلى أحكام، ثم أقروا بعد ذلك أن عقولهم أرشدتهم إلى أنهم كانوا مخطئين. إذن العقل محدود، العقل تتنازعه النوازع، وربما يحيف ويخرج عن حدود الإنصاف، وقد يخطئ، وما أكثر ما يخطئ. فأيهما أقوى، هل العقل أم الوحي الذي نزل من العليم الخبير الذي هو تنزيل من الرحمن الرحيم؟ هذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أيهما أقوى يا جماعة؟ إذن إذا كان العقل الذي لا ينبغي المبالغة في تعظيمه ما أرشد ولا دل على إثبات تلك الصفات، فإننا نقول فإنه لم ينفها، هذا أولا، ودل على إثباتها ما هو أقوى منه وما يجب الإذعان به والتسليم له، واضح، وهو الدليل النقلي. إذن واجب علينا أن نثبت تلك الصفات التي دل عليها النقل، وإن كان العقل ما دل عليها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فاليوم كثرت المعلومات، ونكمل إن شاء الله الجواب الثاني في الدرس القادم غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.